بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، دقائق أيضا نتحدث فيها عن بعض المعوقات التي تكون في طريق طالب العلم، وذلك على طريق حديثنا في هذه الدقائق في فوائد لطالب العلم. أما المعوق الخامس وهو التفريط في طلب العلم في الصغر، من المعوقات التي تعترض طالب العلم أن يفرط في طلب العلم في الصغر، يعني وهو في سن صغير، في سن يعني يكون فيه الطاقة أعلى ونحو ذلك. قال إن الإنسان، هو بيتكلم يعني المصنف، إن الإنسان ليغبط أناسا أصغر منه سنا وأكبر منه همة. يعني بيقول إن في ناس أصغر منه في السن لكن أعظم منه في الهمة، وده شيء مشاهد كثيرا، ما تجد شاب أصغر منك وتجد همة عالية جدا ما شاء الله. نعم. قال تجدهم من السباقين إلى حلقات العلم. نعم، يغبط أولئك ويتحسر على أوقات ذهبت من العمر ولم يستغلها الإنسان في الطلب والحفظ، فإذا ما كبر وكثرت أشغاله وكثرت الطوارق عليه آناء الليل وأطراف النهار تعكر مزاجه ولم يستطع أن يتهيأ للتحصيل كما لو كان صغيرا خاليا من الأشغال. ده شيء مشاهد، إن الإنسان لما بيكبر في السن الشواغل بتكثر، وهذه الشواغل تعكر مزاج الإنسان وتكثر مشاغل الإنسان عليه، فبالتالي يقل عنده أو تقل عنده همة طلب العلم لكثرة الشواغل. نعم. قال ولم يستطع أن يتهيأ للتحصيل كما لو كان صغيرا خاليا من الأشغال. ولهذا قال الحسن طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر، اللي هو التعبير العام اللي بيطلقه العلماء والناس والحكماء، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. الإنسان هو صغير العلم يثبت عنده أكثر مما إذا طلب العلم وهو في سن كبير. ولذلك يعني تجد بعض الشباب الصغار ممكن تجده يحفظ في اليوم مثلا 10 صفحات مثلا، ممكن، لكن في سن واحد زي حالتي أنا دلوقتي صعب جدا إن أنا أحفظ صفحة واحدة. لماذا؟ لأنه في هذا السن الشواغل قليلة، الشواغل قليلة، ولذلك الذهن والعقل فيه مساحة للإدخال. أما مع كبر السن وكل ما يكبر الإنسان في السن في الغالب تكثر الشواغل ومساحة يعني التحصيل تقل. نعم. قال ورضي الله عن عمر عندما قال تفقهوا قبل أن تسودوا. قبل أن تسودوا يعني قبل ما تسيروا كبارا، سواء أئمة سواء يعني قادة غير ذلك، لأن الإنسان إذا صار قائد في الغالب بيقل تحصيله للعلم، إما نفسيا وإما بسبب المشاغل. يعني كثير من إخواننا حرم كثيرا من الخير بسبب أنه صار متصدر، صار متصدر. ليه؟ لأنه الصدارة فتنة، كثير من المجالس لا يحضرها. لماذا؟ لأنه عيب يقعد وهو إيه؟ هو كبير، هو يعني صاحب مكانة، الآن هو صاحب وظيفة عالية، حتى لو كانت وظيفة إدارية مثلا خلاص ما بيقعدش في مجالس طلب العلم، لأنه الشيطان دخل من مدخل منعه أن يجلس طلب العلم، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك البخاري رحمه الله لما ذكر عبارة عمر في يعني كتابه قال بعدها قال وبعد أن تسوده، يعني قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقه قبل أن تسوده، قال وقلت أنا وبعد أن تسوده، يعني لا تجعل القيادة أو الإمارة أو السن الكبير يحجبك عن العلم وعن طلب العلم. وإلا كثير من الأئمة طلبوا العلم في الكبر، يعني لا أذكر العياض والله لا أذكر القاضي عياض أو غيره هو الذي قال طلبت العلم أنا وأبي ونبن 40، ها الفضيل، طلبت العلم أنا وأبي ونبن 40. طب أبوه كان عنده كام يطلب العلم؟ نعم. قال فبادر أخي قبل أن تبتلى بالناس وقبل أن تبتلى بكثرة المشاغل وقبل أن تندم كما ندم كثيرون، عليك باستغلال وقت الصغر في الطلب. ولا يعني هذا، لأنه في كتير دلوقتي قاعدين كبار، ولا يعني هذا أن الإنسان يقنط وييأس إذا لم يتدارك وقت الصغر بالطلب، بل إن العمر كله زمان لتحصيل العلم لأنه عبادة. تحصيل العلم عبادة، وأنت مطالب أن تعبد الله تعالى في الدنيا. والله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنت إلى الموت. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول في العبارة الجميلة مع المحبرة إلى المقبرة، سنظل نطلب العلم ونعلم ونتعلم إلى أن نموت. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يفقهنا وإياكم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.